الشرق لا وست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور المصلى إن هناك العديد من تلك الأحداث تتدور من حولنا ولها وقعها الشديد والتفيها الكثير مما يكدر ويزعج من تلك التوترات التأصحبة مستمرة ومتواصلة ولا تريد بأن تنتهي من جراء تلك الصراعات المتواجدة بالمنطقة والتيمت تأثيرها إلى العالم إجمع والذي يحتاج إلى ما يحقق الاستقرار المنشود والمؤمول وهذا من الأهداف التيتمم السعى من أجلها والذي جعل هناك الكثير من تلك الاجتماعات العادية والطارئة تتعقد على مختلف المستويات من أجل مناقشة التطورات التتحدثت وما فابها من كل تلك الأخطار الهائلة التحيق بلمة ولابد من أن يتم اتخاذ الإجراءات التتمنع ذلك ويمكن بأن يتم السيطرة عليه قبل أن تتفاقم الأمور إلى ما هو أسوأ والذي بالفعل هناك من تلك الكوارث تحدثت في الكثير من المواقع هزت المنطقة والعالم برمته هناك الحاجة الشديدة والملحة من السير في المسار الصحيح الذي يقود إلى أفضل ما يمكن من وضع مستقرة فيها ما يمكن بأن يتم تحقيقه كما يجب وينبغ في الإطار المحدد لذلك من كل تلك المهام وما يلزمها من أعمال تحقق الإنجازات الحضارية تتناشدها الشعوب والتفيها المستويات المعيشية الأفضل والحسن وكل ما يمكن من باقي تلك الممارسات الصحيحة في ظل المجتمع ينعم بالإيمان والاستقرار والبعد عن ما يمكن بأن يتواجد من معاناتي لأي سبب من الأسباب قد تظهر وتحتاج إلى تلك الإصلاحات وما قد يتسبب في مزيدا من الأعباء المتراكمة قد تتواجد من جراء عدم توافر المواصفات اللازمة والضرورية في هذا الشأن إن المرحلة الحالية مرحلة حاسمة في تاريخ ليمة بين الحاضر والماضي وما سوف يكون عليه المستقبل من مسارات لا بد وأن تكون أفضل بكثير مما كان ومما هو كائن حيث إنهى الكثير من تلك التجارب اتخاذتها الشعوب في مساراتها المختلفة والمتنوعة وتمن شأنها بأن تكون قد تعلمت منها واستفادت الكثير وأن اختيارها قد أصبح هو السير في الطريق الذي يبتعد عن المزيد من التوترات وما يصاحب ذلك من انفلات أمنة وما يصل به إلى العنف المرفوض والدمار الذي يلحق بالممتلكات وما قد يصبح هناك من إراقة للدماء وكل ذلك مما يسبب المزيد من التدهور بل والكارثة لم تلحق بمجتمع محدد ولكن يمتد أثره إلى العالم إجمع الوضع الراهن ومسارات المستقبل المجهول قد يكون هناك من تلك لحية جات الضرورية تنحتاج إليها في مرحلة ما والطاقة تكون فيها من طلب لمتطلبات المرحلة الراهنة والتسوف يعتمد عليها ويصبح هناك من تلك المستجدات المختلفة يجب أن يتم مراعاتها وفقا لما يتم الاتفاق عليه في منظومة يتم فيها اتباع إجراءات ما تتم وما يلزم لها من خطوات تتبعها وتصل بها إلى ما يمكن القيام به من دور فيه من الهومية وكل ما يلزم في تحقيق تلك الأغراض يتم الخوض فيها وقف لمقاييس ومعايير موضوعة وما يمكن بأن يتم من تعديل وتبديل وتغير وتطوير وفقا لما قد يكون هناك من تلك الاختلافات والمسجدات تتظهر على الساحة ولابد من المواكبة معها وفقا لما يتم وضعه من أسوأ قوانين وما يلزمها من إجراء يتم الالتزام بها من أجل تحقيق كل تلك المواصفات لا بد منها والطاقة تكون من الضرورة بمكان وأن يتم التعامل معها الجدية والهومية المناسبة لها لقد أصبح هناك الكثير من تلك الأوضاع المختلفة فيها الكثير مما قد تغير وتبدل ولم يعد كما كان نظرا للعديد من الظروف المتغيرة والتأحدثت حالة مختلفة تماما عما كانت عليه لا وضع من ما هو متعارف عليه وفقا لاسوس موضوع وصول متعارف عليها، فلم يعد هناك من تلك الثواتب الراسخة يمكن بان يتعمد عليها، حيثما قد أصبح هناك الكثير من تلك الانهيارات تحدثت في الكثير والعديد من المجالات والميادين، وما يجب أن يتم التعامل معه وفقا للتطورات أصبحت في تلك الحالة تحتاج إلى تلك المواجهات الحاسمة، وتمن شأنها بان تضع الأمور في نصابها، وما يمكن بان يكون هناك من ذلك السياج الذي يحافظ على ما يمكن الحفاظ عليه، وما يمكن بان يكون هناك من تلك الضمانات تتضمن الحفاظ على يمكن الحفاظ عليه من الحد الأدنى على الأقل المسموح به، بان يؤدى ما هو ممكن من روتين فيها من يحقق تلبية للرغبات والاحتياجات الضرورية، والتالي يمكن بان يتم الاستغناء عنها، وما يمكن بان يكون هناك من توافر للبدائل المتاحة تتضمن أيضا الأمان والسلامة في المسارات الإجبارية تحتاج إلى الكثير من القيام بأداء الواجبات والمهام الضرورية في مختلف الظروف قد يكون بعضها مألوفا والبعض الآخر فيها من المسجدات تحتاج إلى إن تتوافر تلك المواصفات تؤدى العمل المطلوب والموكل إليها في هذا الحالات المتغيرة والمتبدلة وفقا لما يحدث من تطورات قد تكون طبيعة من الظواهر يجب أن يتم التصدع لها والمواجهة والتعامل معها بفضل ما يمكن من الأساليب والوسائل المتاحة قدر الإمكان. إنها تلك الظروف قد تحدث من تلك التطورات غير المتوقعة ما ليس في الحسبان، وبذلك يكون هناك لزاما بأن يتم التعامل مع ما قد ظهر من مثل هذه المستجدات بالأسلوب الصحيح والسليم بما يكون فيه من تلك المواجهات المناسبة واللازمة تتضمن السيطرة الكاملة والشاملة على الوضع بما يتناسب مع ما يمكن بان يكون له دوره الإيجابي والفعالي في التعامل المثل في التعرف على كل تلك الجوانب والعوامل تتضمن تلك المواصفات لا بد من توافرها كما يجب وفقا للأسس الموضوعة والأصول المعروفة والبعد عن كل ما يمكن بان يكون فيه من تلك السلبيات والمساوئ تؤدى إلى تحقيق الخسائر الفادحة وقد لا يمكن تحملها أو ما يمكن بان ينجم عنها من المعاناة والعباء المتزايدة وقد تحدث العرقلة والعراقيل في المسارات الذي يتم الخوض فيه من أجل تأدية المهام اللازمة والضرورية في تلبية الاجتياجات والمتطلبات لا بد منها وتعتبر من الأولويات والأساسيات يعتمد عليها في القيام بكل ما يلزم من إعطاء الدعم الضرورة والمناسب لتحقيق أفضل ما يمكن من تلك النتائج لا إيجابية والمنشودة. إنه قد يكون هناك من تلك المستجدات إلى يكون لها دورها الإيجابي والفعالي في السير في مسار قد يحقق أهداف محددة فيما قد تم التخطيط له وما يمكن بأن يكون هناك مما يحتاج إلى مراجعته وفقا للمنهج الموضوع ما هو مخطط له مسبقا وبناء عليه تم القيام بمثل هذه الاستعدادات الضرورية واللازمة وتمن شأنها بان تؤدى إلى تحقيق الأهداف الموضوعة وما يمكن بأن يكون به دوره في كمال ما قد يكون هناك من تلك النواقص أو ما يحتاج إليه من تحقيق للرغبات واجتباجات منها ما هو معروف ومألوف وما قد يستجد من خلال قنوات الاتصال الشرعية من دعاية وإعلان واجتماعات ومؤتمرات تعقد من أجل إعطاء الصورة والشرح بالأساليب التقليدية والحديثة في إيضاح ما ينبغى له مما قد يكون من تلك الإنجازات الحضارية الحديثة مما بها من صعوبات أو تعقيدات في التعامل معها مما لم يتم التدريب عليها واكتساب المهارات اللازمة والضرورية من أجل أداء تلك الأعمال والمهام بالبساط مربوطة والسهولة والوصول إلى تلك النتائج المنشودة من النجاح المرموق والوصول إلى أفضل المستويات التنافسية القياسية حتى قد تكون على مختلف المستويات المحلية والإقليمة والدولية. أتى فيها ما يمكن أن يكون هناك الدعم المستمر والمتواصل الذي يؤدى إلى ارتقائي إلى ما أفضل باستمرار في التعامل مع مثل هذه الأنشطة المختلفة والمتنوعة. وكل ما قد يكون هناك من تلك الممارسات تتؤدى إلى تحقيق الأغراض والغايات التي ينبع الوصول إليها، ويجب الحصول على كل ما فيه الخير والنفع مما يعود على البلاد والعباد بكل ما فيه المصالح من أولويات وما قد يحتاج إليه أيضا من كماليات تحقق دعما للراحة والتخلص من المعاناة وإعطاء الدفعة إلى الإمام والدعم المستمر والمتواصل المطلوب في مثل هذه الميادين والمجالات التي يتم الخوض فيها. إنه قد يكون هناك من تلك الصعوبات الكثير والمعقدة وتحتاج إلى أن يكون هناك الدراسة اللازمة لذلك من خلال ما يمكن الاشتراك فيه من تلك المراكز التعليمية التدريبية المتخصصة تستطيع بأن تقوم بإعطاء المعلومات اللازمة والضرورية تتؤدى الغرض في تحقيق ما لا بد منه من خلال السير في الإجراءة والخطوات الروتينية لا بد من تنفيذها وفقا للأنظمة الثابتة والمتغيرة. قد تكون من تلك الضروريات وما فيها من شكليات ورسميات ومظهر ومضمون ومحتوى وجوهر، وفي النهاية الحصول على كل تلك التراخيص اللازمة وما يلزم من تصريحات تؤدى الغرض المفروض منها في الإطار المحدد لذلك مع ضمان تلك المواصفات تترتقى إلى أفضل ما يمكن من مقاييس ومعايير تنافسية في الميدان والمجال الذي يتم ممارسة النشاط المحدد لذلك. وما يمكن بأن يكون هناك من تلك التفرعات والتشعبات تتؤدى دولا في تحقيق مزيدا من الأهداف، وما يمكن بأن يكون له دعمه في هذا الإنجاز الذي تحقق. ولابد من إكمال كل ما لابد من بالحفاظ على المستوى الرفيع الذي تم الوصول إليه. وما يمكن بأن يكون هناك من توافر التسهيلات المختلفة من خدمات مصاحبة لذلك مع وضع كافة تلك الضمانات الضرورية في الاعتبار. لا يجب أن يتم الاستهانة بالأشياء البسيطة قد يكون لها دور كبير في إعطاء دعم ما قد لا يمكن التعرف عليه إلا من خلال من لديه الخبرة والمعرفة والإدراك بقيمة الأشياء. وما يمكن بأن يكون لها من استخدامات في نفس المجال، وهذا ما قد يكون من الهميت بمكان، ولكن قد يكون هناك من تلك المجالات الأخرى قد يمكن بأن يتم التعاون معها، وما قد يكون هناك من مشاركات ومساهمات وفقا لما قد يكون فيه من الدعم المباشر والغير مباشر لكلا الطرفين، أو ما قد يكون هناك من تعدد الأطراف المشاركة، ومن خلالها يمكن بأن يكون هناك تواطيد لمثل هذا التعاون المشترك في العمل على تحقيق ما هو أفضل والوصول إلى ما يمكن الوصول إليه من مستويات تنافسية يمكن لها تحقق ما يرتاج منها في هذا الشأن. وهذا دائما المسار الذي يسلكه النجاح والاستمرارية والمواصلة وتحقيق أكبر قدر من تلك المكاسب المنتظرة والمتوقعة، ويمكن بأن يعم نفعها في الانتشار لما يمكن بأن يكون له دور مماثل في نفس ما يشابه هذه المهام والأنشطة التي يتم القيام بها. وهذا هو ما نجده وقد تحقق في عصرنا هذا، والذي قد يكون أيضا من طبيعة الحياة والأشياء من حولنا قد تحدث ولكننا قد نلاحظ منها البعض وما يمكن ينكون بعيدا عن إدراكنا، ولكن من خلال الأبحاث والدراسات يمكن دائما الوصول إلى تلك الحلول والمعالجات لا إيجابية والفعالة تتضمن بأن يكون هناك دائما ما هو أفضل وأحسن باستمرار وما يمكن بأن يؤدى إلى الوصول إلى القمم الشاهقة، ولا يتم الوصول إليها إلا من خلال مثل هذه المواصفات لا بد من توافرها في مما يتم القيام بأدائه من أعمال نخوص غمارها.